مولاي أجفاني جفاهن الكرى مولاي أجفاني جفاهن الكرى والشوق لاعجه بقلبي خيما مولاي لي عمل مولاي لي عمل ولكن موجب لعقوبتي فاحنن علينا تكرما يا رب واجلو صدى قلبي واجلو صدى قلبي بصفو محبة يا يا يا خير من أعطى الجزاء وأنعم